بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تفسير الربع الأول من الحزب 50 في المصحف الكريم. وبعدما أشارت الآيات الكريمة في نهاية الربع الماضي إلى ما اعتاده خصوم الرسالات الإلهية من تكذيب بها والتصدي لمحاربتها بالجهل الفاضح والتقليد الأعمى، وبعدما أشارت إلى وقوف مشرك العرب من خاتم الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام موقفا مماثلا لمن سبقهم إزاء بقية الرسل، اتجه خطاب الله في بداية هذا الربع إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ملقنا إياه سؤالا وجيها موجها إلى مشركي قريش المعتصمين بالتقاليد البالية والمتسترين وراء تقديس الآباء والأجداد. وهكذا يقول الله تعالى: قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، أي هل من المنطق والعقل أن تتبعوا التقاليد الفاسدة والمعتقدات الباطلة لمجرد أن آباءكم اتبعوها وآمنوا بها ولو كان الذي جئتكم به هو أفضل وأرشد وأحق وأصدق مما وجدتم عليه آباءكم؟ أليس من الحكمة والتبصر في العواقب والاحتياط للنفس أن تتمعنوا فيما أعرضه عليكم وأن تقارنوا بينه وبين ما وجدتم عليه آباءكم لتهتدوا بعد الضلال وتؤمنوا بعد الكفر؟ ثم تشير الآيات الكريمة مرة أخرى في هذا السياق إلى قصة إبراهيم الخليل عليه السلام مع أبيه وقومه، وما كان له من صراع عنيف معهم من أجل إحقاق التوحيد الحق وإبطال الشرك الباطل، وفي ذلك نوع من الرد على ما يدعيه مشرك العرب لأنفسهم من كونهم على ملة أبيهم إبراهيم، إذ ملته الحقيقية هي ملة التوحيد لا ملة الشرك. وعقيدة التوحيد هي التي أوصى بها إبراهيم بنيه، وهي التي حملها من أبنائه وعقبه موسى وعيسى ومحمد خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وذلك قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ويتحدث كتاب الله عن عهد الفترة التي مرت بجزيرة العرب دون أن يبعث فيها نبي أو رسول، وأن الله تعالى لم يؤاخذ المشركين خلال تلك الفترة بما ارتكبوه من ذنوب وما اعتقدوه من ضلالات، بل إنه تفضلا منه وكرما قد أمهلهم ومتعهم وآباءهم في انتظار حلول الوقت المناسب الذي تقتضي الحكمة الإلهية أن تبرز فيه الرسالة المحمدية. وها هي تلك الرسالة قد حان موعدها لإخراج المشركين من ظلمات إلى النور. وذلك قوله تعالى: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. غير أن مشركي العرب إمعانا منهم في الشقاق والعناد وأسوة بمن سبقهم من خصوم الرسالات المكذبين بالرسل، بدلا من أن يقبلوا على اعتناق الحق ويعتزلوا الباطل، وبدلا من أن ينتقلوا إلى دين التوحيد الخالص وينبذوا معتقدات الشرك، أخذوا يواجهون خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام بمثل ما واجه به فرعون وقومه دعوة موسى الكليم. وكما وصف فرعون موسى عليه السلام بأنه ساحر، وادعى أن دعوته إنما هي مجرد سحر، ها هم مشركو قريش يرددون نفس الاتهام ويكررون نفس النغمة. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى حكاية عنهم: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر، هذا سحر وإنا به كافرون، على غرار ما حكاه كتاب الله عن فرعون وقومه في نفس هذا الربع، وهم يخاطبون موسى عليه السلام وقالوا يا أيها الساحر، وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك. ثم يبرز كتاب الله من طوى عليه تكذيب مشركي قريش للرسول عليه السلام من اعتبارات وأسباب سياسية ومادية، فهم بالرغم عن كونهم لا ينكرون شرف محسد الرسول وكونه خيارا من خيار نسبا وحسبا، إلا أنهم يرون أنه لا يتمتع بزعامة قبلية ولا برياسة زمنية، وإذن فليس هناك في نظرهم ما يؤهله لحمل رسالة، وهم يرون أنه إذا كان ولا بد من إرسال رسول إليهم فالأولى أن يكون هذا الرسول أعظم رجل في مكة أو في الطائف عصبية ونفوذا طبقا لاعتبارات الجاهلية الخاصة. وذلك ما يحكيه عنهم قوله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وكأن مشركي قريش كانوا بهذه الاعتبارات ينظرون إلى الموقف الذي وقفه من قبلهم فرعون من موسى عندما أخذ يحط من مقامه مدعيا أنه غير أهل للرسالة لأنه لا سلطان له ولا مال ولا يلبس مثله أساور من ذهب. وذلك ما حكاه كتاب الله عن فرعون في هذا الربع نفسه، إذ قال: ونادى فرعون في قومه قال: يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. لكن كتاب الله رد على المشركين ادعاءهم مبينا أن اعتباراتهم الواهية ما بين مادية وسياسية لا عبرة بها عند الله بالنسبة إلى النبوة والرسالة، وأن الله تعالى هو الذي يتولى اختيار الأنبياء والرسل بمحض مشيئته، وأنه يختارهم لحكمة سامية هو المنفرد بعلمها قبل ظهورها للناس. وذلك قوله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك، إشارة إلى أن النبوة والرسالة مظهر من مظاهر رحمة الله، وأنه يخص برحمته من يشاء كما يشاء متى شاء، وأنه هو الذي يعلم حيث يجعل رسالاته دون بقية الخلق. فالرسالة عطية إلهية مجردة واختيار إلهي صرف، لا ينفع فيها التمني ولا تنال بالسعي والاكتساب ولا باقتراح وترشيح من الأحباب والأصحاب. ثم يبين كتاب الله أنه احتى على فرض انقطاع الرسول عن الرسالة بانتهاء أجله أو التراجع عن تكليفه بها كما يتمناه المشركون، فإن ذلك لن يغني عنهم من الله شيئا، إذ أن الحق سبحانه وتعالى قادر على الانتقام منهم جزاء إصرارهم على الشرك وتعلقهم بعبادة الأوثان والأصنام، كما أنه سبحانه قادر على أن يحيي رسوله حتى يريه رأي العين ما يصيب المشركين من الهزيمة والخذلان. وذلك قوله تعالى: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. وفي هذه الغمرة من الكفاح والصراع يتوجه كتاب الله إلى الرسول عليه السلام مخاطبا إياه وموصيا له بالثبات: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وفي هذا الخطاب تثبيت للرسول على ما أنزل عليه من الحق، وإخبار له بما سيؤول إليه أمر الرسالة العظمى التي يحملها إلى الخلق، فسيكون لها وله بفضلها ذكر خالد في العالمين، وسيستمر هذا الذكر العاطر إلى يوم الدين. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين.